تستمعون الآن إلى إمام كاست. إمام كاست، تأملات ولقاءات أدبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقات الجديدة من إمام كاست. هذا مضيفكم محمد الإمام يحييكم ويتمنى لكم استماعا ممتعا ومفيدا. في هذه الحلقات الجديدة سنبتعد قليلا عن مجال الفلسفة والأدب، وسنحاول أن تكون لقاءات خفيفة علينا جميعا. ومعنا الزميل عبد الرحمن عرابي من لبنان. إليك الكلام أخي. نعم عزيز، بداية أنا اسمي عبد الرحمن عرابي، صحافي من لبنان، من العاصمة تحديدا بيروت. المرة الأولى يلي عرفت فيها بشكل مباشر موريتانيا كانت عبر صديق إلي، هو مهندس عمل في موريتانيا، ورجع لنا طبعا بشوية تفاصيل ومعلومات عن البلد، إن كان المستوى الاقتصادي، إن كان طيبة شعبه، إن كان المقدرات الهائلة عند الموريتانيين من موارد طبيعية بس للأسف غير مستغلة لصالح الشعب. وطبعا أنا كلبناني عندي تجربة مع موريتانيا ما كانت كتير لطيفة، من خلال تعبير بعض السياسيين اللبنانيين بشكل غير لائق عن موريتانيا وقت أيام القمة. بالضبط، أيام القمة العربية. فطبعا كان الموضوع مسيء جدا للشعب الموريتاني. كان شو اسمه هذا؟ وزير الصحة وائل أبو فاعور كان. فاعور أبو فاعور. وقت ادعى أنه دار الضجة على السوشيال ميديا. بالضبط، ودلو كمان الضجة استحدثت سنة الماضية بمدحت شلبي لما سأل ضيف هل أنت كلموا عربي. بالضبط، فقال له نحن بلد عربي أصلا، واللي متابع شوية هيك الساحة الثقافية أو الأدبية بيعرف أنه أدباء العرب وشعراء العرب هن موريتانيين أصلا، وأنه من أكثر الشعوب محافظة على اللغة العربية السليمة هم الموريتانيين. فطبعا بنتمنى نعرف أكثر عن موريتانيا، وبنتمنى يكون في جسور أكثر لنعبر لشمال أفريقيا. يمكن موريتانيا منا بشهرة باقي البلدان العربية. صحيح. بالنسبة لنا كمشارقة يعني يمكن نعرف شوي تونس أكثر، نعرف شوي المغرب أكثر، بس دايما هيك في انفتاح لحتى كمان أعتقد أنه عدد يعني النسبة وتناسب بين هي والبلدان الثانية، لأنه كل السكان تقريبا 4 مليون. صحيح، هنا مثلا تونس 10 وأكثر، والمغرب كذلك. هيدا أول مرة بعرف العدد، وهو تقريبا صغير كتير، وهو تقريبا مساوي للعدد اللبنانيين. نحن تقريبا حوالي 5 مليون بلبنان، فهاي كمان معلومة لطيفة الواحد يعرفها. بس أنا على عكسنا، إحنا أنتم ما شاء الله شعب مهاجر، يعني عندنا حتى في موريتانيا هناك جالية، هناك الجاليات اللي في أفريقيا عموما وفي أمريكا الجنوبية والشمالية، حتى قديما أيام المهجر، أيام جبران وإلياب وماضي. صحيح، وبالمناسبة كنت عم بشتغل مادة من قريب عن بطولة كأس أمم أفريقيا وتأهل موريتانيا للمرة الأولى. فكنت عم بحكي مع ضيف موريتاني، فاستغربت أنه عم بيحكي معي لبناني. فأنا استغربت بداية وما حبيت أعلق على الموضوع، بس بعد تاني وتالت تواصل حسيت أنه صار كان هو راح لبنان يعني، ولا صار حسيت أنه فيني أعطي الملاحظة يعني. فقال لي لا، أنا مديري كان لبناني فمنه لقطت اللهجة. فهيدا شيء بورجيك قد فعلا اللبنانيين منتشرين ومؤثرين بمواقع انتشارهم.